ايه ده؟ فين ده سيكم ده؟ عناوينها مهمة، ليه؟ لأن أنا وسألتك زي ما شافك بردي عين بردي زي ما شافك بفتح بقى انا بحكم بقى انا بحكم بره حاجات اول حاجه اكسل ميديك ده شيء وصلني اللي انا عايزه يعني انا عامل لك كشف هيفرق في المرض الاروع عن بريد ايون عم بتقول جرح بريد ايون ده جميل مجبر بس ما تقصدش مرض فين مرض يا حاج انا عايز مرض سؤال بس ده جرح فين كويس فيوصلني نمره اتنين يكون اكسبل او اكستنسبل البيت لو اتنقلت اعرف ايه زي الكراميك زي الميدلاين ثلاثة يبقى سيف ما يعورش الحاجة يعمل عيوب انك بيرمي انه ممكن يبقى سيف انك تعور من عيوب الساركوستال انسيجن بتاع المرارة انه ممكن تعور الساركوستال نيرفز اسمعوني يا مدرسة اسمعكم في الطب ان الموضوع ما تاخدوش بالك قوي كده الابرز ما شفتوش طلع هايل يلا فوق طلع هايل سهل اسمعوني أول شيء أنت حنوش دلوقتي غالبا في روح من إستيقاء في إستيقاء في حديث لسه عادي معاك شوف أنت وقت مهم وعايز أقول لك شوف إستقلت الإنسيجن ده ممكن يحور يحصل إستقلت الناس التالي من التسع من العاشر إنتوا أقضوا نقاشي يعملوا مراجل في حتة الروح من أفضل أنت في العملية منظر جميل جدا لكن بص أفضل بعض هنا ويقبل بعض أول ما عملناش نتيجة خالص، أول ما نوقف عن العملية ده ستر ربنا مع بورش طرق عن المتفرق. ليه؟ انت متصور لما هنقفل هنعمل ايه؟ هنقفل كل شيء المصر هنعمل ايه؟ هي بترجع المحكمة رجع قفلنا الكيلو دي متصور المنظر فعندك جرح وجرح وبينهم مصر فبين الطرق لكن عيبوا عن المطاعم تايم كونسيومينج ياخد شوية وقت عن النظام شوية وقت كده فما ينفعنيش لو واحد عنده رابسر ستريت رابسر ليبر وقع من دور ال 17 لا اشفق وخلص على طول خلص انما لو انا داخل اعمل كل ستيكسي سيك واي كوليكتري ليه اعمل نظام اعمل فرنسي طبعا طبعا ماشي ولا سيك واي كوليكتري عامل ازاي ده بقالي فرنسي لو واجب واحد غني جدا عمل ديسيجن اسمه ترانسريكت بارك ترانسريكت ديسيجن ده اكتراني اوبسيك محدش بيعمل شايفينه عمل ايه شايف رسمة حلوة ازاي يا سلام يا سلام ده في جناية كمان ده موت نص النص الميجي كمان انسجن بيري بلاد وده اليمن لآدم يا حمار ليه عملت كده؟ قال كنا مستعجلين في الانتماجز ما انا كنت مستعجل وانت بتاعت من بطن الفلسطين قبل ما اصبح الفلسطين عارف اقول معلومة لأنته المفروض تكون عارف المفروض انا تعلمت او يا ولادي من كل شيء ويستنوا في الفصول مش سور ريكتم سور انا مستعجل لا بيقول لك ومفيش حاجه اسمها ليست كوست. ده مصر كابتن جاي ستيشن وورد انش جرام ستايل لكوست المصري الميديا بارتنر دايركتور مصر والديب سي شيتس لاترالي الابدومن مصر ارض الباين هم دول اسمهم ايه؟ واللي مش مذاكرين او مش ناقصين. not to be fairly quality 51. What's the next? You go sound back in, start on my heart, the way I will grow like a dollar heart. But I'm some after my heart is a buyer, my cousin brother, so this is Arab. شفت بقى شوف الناس اللي عارفين على اسمائهم دواهر يقوموا يستخدموا ايهاب شرغاوي احمد سامي لبيس علي يارا احمد حمدي احمد حقي دينا صفر واللي غابوا هنعرفه في ناس غابوا الحصه دي عرفت احنا خدنا فيها في المرات اللي كان محدش ولا تفكر في تشويه وشكله ومشاكله كمان اسمها لوب لاين.

ما يكونش ممكن يقطع جنب البتاع على طول، ممكن يقطع من عند مقطع عند الأرض. مش عارف تربطه. يكب عليه سمكة عاملها مين بقى؟ ولو دخلت ربطته ربطت نص اللبن. فاحنا بضحكة يجيها الكلام ده في المساعد وفي الفرايس. بضحكة. الدنيا بتكب ده. أكثر حاجة بعرفها بقى كلب طويل يا حمارة هتجيبتك كويس انت كان كلبين مع بعض رب يا سنتي رب رب كل حاجة blind application of clips. Thank you. الرقصه دي انا الصفوره هنا سهله في العيانه صعبه ليه صعبه انت متصور فين ابدون الهول هنا اهو هنا وانا فين بره كمان من فوق انا مش على الطريق انا بره هتغرب دي متصور انا عامل ازاي دخل ايديا فتح من ورا المراره وقاعد اربط تنظر شرط كل ستة وقتك للفاتة صوت بالكسر في الأخير بس تضبينك تنطق بين السفينة ودون داون بأكمية جديد the device was still lifted by the device. And then I think that's the rest of that. الطب عميق قوي. مين؟ السبلينوزس. the abnormally implanted splenic tissues after rupture spleen. Abnormally implanted splenic tissues after rupture spleen. الغريب جدا شفت امبارح كنا قاعدين 30 واحد خلصنا بعد اذان الظهر بثلث ساعه او نص ساعه كانت الظهر اخر ساعه. المهم وانتوا نفسكم بركه والله انت حسبه كلهم فانت تتخيل بقى العصر في الحته دي. طيب يوم الاثنين عيانة فوق عمر بيكسر ليبر سيروليس وعندها بولكا بارسكوليس. Thank you.